ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ويأتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك حينما أعاد إلى قومه فقد تملكه الغضب، حينما علمه الله سبحانه وتعالى أن قومه قد عبدوا العجلة من دون الله وقتلوا بذلك. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من سمع كمن عاين وشهد. فلما عاد موسى وعاين وشهد تملكه الغضب وصبر منه ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، ثم توجه إلى أخيه بعتاب وظنك أنه قد يكون قد قصر، فبين له هارون حقيقة الأمر مما جعله يستغفر لنفسه ولأخيه ويطلب له ولأخيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه إن كان هو أرحم الراحمين هو الغفور الرحيم، إلا أن هذه الرحمة وهذه المغفرة هناك من لا يستحقها. فهذه الرحمة وهذه المغفرة لها أهلها، وأهلها هو الإنسان الذي يموت على توحيد، يموت موحدا بالله رب العالمين مع مغفرة من ذنوب، فتوحيده يجعله طامعا في رحمة الله وفي مغفرة الله. أما الذي دخل الشرك قلبه وأشرب قلبه الشرك فهذا لم يكون محلا لمغفرة الله ولا لرحمة الله. قد عبد غير الله وآمن بغير الله، فليتلمس الرحمة عند من عبد ومن آمن به. ومن أجل هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى بين الذين اتخذوا العجل كان لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فبين الله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا العجل، هذه الكلمة اتخذوا العجل قال أهل العلم وأهل التفسير أولئك الذين أشربت قلوبهم عبادة العجل وأصروا على ذلك، فاتخذوا هذه الكلمة تفيد أنهم يقيمون على ذلك وأشربت قلوبهم ذلك. هؤلاء لا بد وأن تحل عليهم عقوبة الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا قبل الآخرة ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى أنه سيصيبهم غضب في الحياة الدنيا وذلة. وذلة نظرت إلى التعبير قلت إن هذا فعلا قد تحقق في بني إسرائيل في الحياة الدنيا، قوم غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، وأول علامات الغضب كما قال أهل العلم أن الإنسان لا يهتدي إلى حق ولا إلى صواب. أول علامات الغضب أنت تريد أن تدرك هذا الإنسان وتكون راضي عنه ولا غاضب عليه، تجد أنه إذا ما غلقت في وجهه أبواب الهداية وهو لا يهتدي، بل كما أقول إني بالتعبير الدارج أنبير للشر عنده دائما عمال يعلم أن هذا قد استحكم غضب الله فيه عليه. هكذا بنو إسرائيل، أمة عاشت رأي ربك جديا ولم تنتفع بالهداية في أي حقد من حقد جمالها. في أي حقد من حقد جمالها فكرت مرة فحققت له الهداية أو أقاموا فيها على حق وسكنوا على ذلك. هات مرة هذا دليل على أن غضب الله قد استحكم فيه. أنا الله فأصبحوا لا يهتدون والذلة أنها أمة وهي في مجال حتى لا أمه الأمة لا تستطيع أن تعيش في سلام لأنها أمة أذل الله فحكم عليها بالتحرر. أو الله أمة مشرّبة إذا أرادت لنفسها دولة فلا بد أن تقتصب ذلك. يعني لو عايز تقيم دولة لازم تسرقها أجيب منين؟ أمة مشرّبة ولذلك عاشوا أذلة قبل أن تفتح له الأبواب في فلسطين بوعود فاجعه من أهل الكفر أمثالهم قبل أن تفتح عاش مشرّبين في كل بلد حتى مذلة ويوم أن أرادوا لأنفسهم دولة اغتصبوها ولذلك لا يستطيعون أن يعيشوا فيه سلالة وسارق كيف يعيش سارق وسارق بأي حال من الأحوال. ففعلا والله أصابهم الله بغضب وأصابهم الله بذلة في الحياة الدنيا فعاشوا في صغار قلنا درجة مش تقول كانت درجة مليون عاشوا في صغار وتحت الأقدام بركض الواحد فيهم بيستحن كل من يهود. ده انت لما تحب تسب واحد بتقول له ايه يا اخي ده يهودي انت عارف ايه مجال اكتر من هذا عاشوا أذلة واحنا الان بنجعلهم فوق الرؤوس ضعف المهانة اللي احنا فيها التي وقعت فوق الرؤوس لكن هم في القصر تحت الاقدام أذلة بحكم الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال داخل بغضب على غضب ضربت عليهم الذله وما اختارت خاص الختم ده خلاص هذا ثابت له في الحياة الدنيا. أمة يعني يلاحقها غضب الله أمة مصابة بالذلة في الحياة الدنيا ولذلك ستجد عجبا الله حتى لما أراد الله أن يتوب عليهم كان التوبة غامض يعني أنا فيك مثال بسيط جدا نقول لك ابن وانت بتحبه قوي وأخطأ خلاص انت يعني هو يستوجب العقاب لكن انت مش عايز تعاقب خلاص عشان بتحبه قوي تروح نادي امه تقول لها خليني اقول لها اسف خلاص يبقى ده انا اسف طب خلاص انت من اصلا مش عايز تعاقب لكن لما يكون في واحد قرفان منه حتى لو اراد ان يتاسف لك تقول له لما اعطيك الاول لازم تاخد حقك الاول. الامه الوحيده يعني من زمن نوح والانبياء من بعد قضيه التوبه محسوبه قلت استغفروا ربكم انه كان غفار خلصت. الامه الوحيده التي حتى حينما اراد الله ان يتوب عليها قال لهم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. شوفوا الوسيله اللي اتفقت ايه اللي تبقى يعني تبقوا عشان لو قعدت من تحت ابوك الثاني فيعني هو كده يلا عايز تبتوبوا خلص نفسك وخلصت كده. فشوف هي توبة راضي شوف تعبيري هي توبة راضي وحتى تقول لك مع اي ام دي جت لم تلد الا مع بني اسرائيل فشوف نوح كنت تستخدم الرقم انه كان المساله بسيطه الا مع بني اسرائيل لما اراد الله ان يتوب عليهم راح الكون منهم يلا عشان تقول انا توبت معروف ان بعد ربع ساعه هيعود في توبته مره يهود لا توب وخلص يلا شوف توبة راضي. ففعلا يعني لاحقهم غضب من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا لاحقتهم مذلة ولذلك ربنا عندما قلت لخلقكم في سورة المائدة لما نبي الله موسى قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين خلاص وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون خلاص. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا شوف الكلمة ما دام فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاتل لن ندخلها إنا شوف أهل شوف الحمار الجاية إنا هاهن قاعدون ربنا لهم طيب وقل زي ما قلتوا زي ما قلتوا هاهنا قاعدون هم ربنا يدخل عليهم الدين فإنها محرمة عليهم 40 سنة يبيهون في الأرض 40 سنة في البقعة اللي هم فيها دي هم عايزين يخرجوا منها. شكلهم عايزين يخرجوا منها يخرجوا يقعدوا يلفوا يلفوا يلفوا يلفوا سبع يلفوا الصبح يلفوا نفس المكان. مش قالوا ايه ها هنا؟ قال لهم طب والله ما تطلعين من هنا دي. لا والله ما تطلعين من هنا. خليكم هنا كده قاعدوا هم مكلفه متعبه متعبه. ولذلك انا قلت زي ما قلت لهم الجمعه الماضيه اي مغفر اي مغفر يعتقد انه هياخذ معهم حقا ده فعلا مغفر مغفر. ما هم لا يفرطوا حقوق هم متعنته حتى مع الله حتى مع الله مع الله مع الله. وتولاهم لا تعد ولا تحصى كل ما ينبط من خبث بجيبه لنفسهم الاخبار والعياذ بالله. ففعلا فعلا يصيبه سيصيبه غرض في الحياه الدنيا وذله وذله. ربنا سبحانه وتعالى الحق حق ان من كان على شكلتهم سيصيبه ما اصابه. قال وكذلك يعني مثل هذا الجزاء الدنيوي نجد المبتلين المبتلين كل من يبتلي الابتلاء معنى اختراق الكذب. واشد انواع الابتلاء انك تفتري على الله تكذب على الله. ولذلك اي نوع من انواع الكذب على الله مرفوض حتى في الامور البسيطه. يعني افتكروا من سنين من زمان طويل لما كنا بنتفقد في سوره يوسف قلت لكم ان في قضيه الرؤيه الرؤيه قلت وانا اتكلم في سوره يوسف ان بعض الناس قد يأتي ويقول رأيت وهو لم يرى. هذه دي حاجة ضغط لي أحد أنا بدأت هنا ضغط لي أحد كي أدك وأنا نايم وانتفت كده وأخذهم ده رصد يا جماعة المرادين المنافقين دول أنا بس بيسموه بلغة العصر الوصوليين في تعبيرات كده يروح داخل على المدير بتاعه صباح الخير يا فندم طبعا السلام عليكم طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا ومش عارف طبعا طبعا طبعا وحواليك طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا يقول شوف الملام ولا ما شوفش ها ده عند البخاري كل فيوم القيامة أن يعقل بين شعيرتين وما هو بعاقل بينهما. طب عشان تلجوا من النار كده هنجيب لك شعرتين تربطهم في بعض ويربط وعايز يقف الدم يجي يشد اللي يحصل يتفك وداد يتفك وفي النهاية مش هيعرف في النهاية مش هيعرف النهاية يخش يتغنى اللي يتخطر. طب كان عمل ايه؟ طب الراجل كان عمل ايه؟ ده انا شفت في المنام وما شافش فيه مشكلة يعني. ايه المشكلة يعني؟ لا ياخد بالك ايه المشكلة؟ الجزاء في جنس العمل. اولا هو قاعد يألف كلام ويجمع بينه والكلام ده ايه؟ ما حصلش. فهيجيبوا له حاجتين ما يجمعش بينهم اللي هم الشعرتين ويقولوا يجمع بينهم عشان يبقى جزاء من جنس العمل. طب ما نخش جهنم في الايه؟ قال ليه؟ طب ابن حجر الغزوة يتكلم في هذا الحديث يوم يقول لك ايه؟ لان كذبه هذا كذب على الله. من اليمين اللي بيجيب لك الرؤية في المنام الله. فانت قلت قلت انا شفت انا شفت حكي ان ربنا اراني يبقى انت كذبت على مين؟ على الله. فشوف اتكلم الكذب بقى الله هيدخلك جهنم. فما بالك لو جاء انسان فكذب على الله وادعى ان له شريك او ان له ولد هذه بقى مصيبة ثانية بقى. ولذلك قالوا اعلى انواع الافتراء والكذب والكذب ان تنسب الى الله الشريك والولد. أعلى أنواع الكذب والافتراء أن تنسب إلى الله الشريك والولد. هذه واحدة خلاص. أنت شوف هذا عمالين يترقوا وأشد هذا شوف بقى وأشد هذا أن تنسب إليه ما هو في منزلة دنية. يعني تجيب حجر وتقول ده شريك ربنا وتروح تجيب حجر وتقول ده شريك ربنا خلاص. ولذلك لما هفترض إن ملك متفرد في الموت كده الدولة فبالتالي فلو راح تكذب عليه واحد واحد يقول ده شريك الملك خلاص. لما بياخدوا مثلا من عيلة تفهمها حاجة معقولة شوية لكن لما يجيبوا صعلوك ده يخلي الملك بابا مستد لما يقوموا عليه ده يقول له طب يعني قلت ده شريك الملك طب قلت لها حاجة ها تقول لها حاجة كويس. فبالتالي جاب صفار يقول ده شريك الملك فبالتالي كيف فبالتالي شفت الواحد يجيب حجر ويقول ده شريك لله ويجيب ظهر ويقول هذا يا رب ويقول ايه شرك الله. هذا هو اشد انواع الافتراء على الله سبحانه. ولذلك ده مش بيعتبر افتراء وبس، لا ده بيعتبر كمان سب صريح لله. قال الله سب صريح لله انك تثبت لله النقص، ما تجعله شريك وتجعله ولد، بتثبت له ايه النقص. ولذلك الحديث البخاري شتمني يا عبدي وليس له ذلك. أو الله كلام الله النبي بينقل عن الله يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن ربه أنه قال شتمني عبدي وليس له ذلك وكذبني عبدي وليس له ذلك. أما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا. يبقى ده بيعمل ايه؟ بيشتم ربنا ويطلع البلغ يقول لك حبه خلي اخوك. مش كده؟ حبه خلي اخوك بلغ من في البلغ يقول لك حبه خلي اخوك. راجل بيشتم الله يحب خلقه ويقول لك ده احسن مني ومتك. الراجل بيشتم الله واحسن مني ومنك في التخلف اللي احنا عايزين في اللي احنا عايشين فيه. ولذلك الله نحى الله البعض وحمل غضب الله علينا. انا والله وبقولها مني دي وحمل غضب الله علي كده على طول على طول. فشوف شفني ان تنفذ الله ولا تنفذ الله شريك باسمك عملت ايه؟ شتمت. شفت ده اشد انواع الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فكل من يفتري على الله الكذب والله لابد وان يصاب بغضب وذله بذل في الحياة الدنيا. ولسه لا يوم الايه؟ ويوم القيامة. ولسه يوم القيامة والله. ولذلك قلت لكم والله كده اهل الكفر المفروض ان انت تستغل فيه ده. انه مصاب بغضب وذلة. استغل فيه ده. استغل فيه ده. ان القصر فيه ان مكتوب عليه المدلول. تقول انت بتعامل معاه بعزة تجيبها من ايه؟ من العزة من ايه؟ من الاسلام. من الاسلام يا رب. من الاسلام. ثم لما تمسك انت بدينك بالعقيده الصحيحه تلاقي نفسك ايه؟ ها عزيز هو تحت رجليك. هو تحت رجليك. لكن لما تذلي نفسك له تحمل بقى الليل عليك. تحمل الليل عليك. ولذلك قلت والله احنا عايشين عيشه النعاك. فتكون الذئاب. لو فكرنا مره واحده بس نبقى اسد نبقى اسد. انا كل الناس دي كلها لو فكرنا مره واحده. لكن هتقولي مين؟ مين اللي يبقى اسد؟ مين؟ تقولي مين؟ قولي مين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه والله اسمها خير. حسبنا الله ونعم الوكيل. تحسبهم جميعا وقلوبهم مات. والله ان شاء الله يعملوا مؤتمرات ويتلفوا كده يقول يا حلاوتكم يا حلاوتكم وفي النهايه ولا ينفع بطل. كل واحد له دماغه وكل واحد له راي وكل واحد له خط وكل واحد له ملل وكل واحد بنفسه بس كده. فمصيبه مصيبه والله مصيبه. فاي انسان يبتلي على الله الكذب خذ قاعده لابد ان يصاب بغضب من الله وايه؟ ومذلة. والله مذلة. ولذلك تعرف الحته دي بقول لك لما تبقى اسد مره واحده. مره واحده. ولذلك لو كان فكروا يبقى سوري في 73 شفت اللي حصل؟ وقام زي اللي بقى حياتهم بقى ظهرت حياتهم بقى مره واحده بس فكرها ما كررتش بقى لها كام سنه 20 سنه بقى ما كررتش مره واحده. طب ما احنا عايزين نبقى كده نبقى كده نبقى كده واخد بالك؟ فهتقول الكلام ده منين؟ يا سيدي 20 25 او شبه ماشيه بس يعني كف كف يعني كده محقق محقق. لكن تعالى بقى في المصر اللي اتخذ الحل واصر على في المصر غير المصر بقى القاعده عنده قاعده عامه ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين عملوا السيئات عملوا ايه؟ السيئات. ايه السيئات؟ السيئة كل عمل يسوقك في الآثار. خلاص؟ لو اتفتح كتابك كده يتفتك ولا يغرك؟ هي دي بقى السيئة. السيئة كل عمل ايه؟ يسوقك في الآثار. تشوفه تتغم لأن كل اللي هنشوف عمل وجدوا ما عملوا ايه؟ صابوه هي كده كده. هي دي السيئة. كل عمل تشوفه تتغم. اتغمى كل عمل يسوءك في الاثار بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه سيئه. سيئه تبدا بقى من احقر الذنوب الى الكفر بالله. كل ده بيسوء بيسيئك بيسيء الانسان يوم القيامه ده بالذنوب. ولا هيشوفه انبسط يعني ايه لما تشوف كتابه ده مصر واحده فيهم كده هيفرح؟ ها؟ ده شاذ ده شاذ ده كذا ده عطل صح ده هيفرح؟ يبقى كل ده مندرج تحت اسم ايه؟ السيئة. يبقى السيئة كل عمل يسوءك في الآخرة. يبقى خذ من أحقر الذنوب إلى ليه؟ إلى الشرك. ربنا يقول والذين عملوا ليه؟ السيئات. سيئات سيئات. من أول أصغر الذنوب إلى أكبر. ثم جاء من بعدها وآمنوا توب ويوب. طب ايه تابوا عن التوب؟ يؤمن الأول ولا يتوب؟ ها؟ يؤمن الأول ولا يتوب؟ ولذلك كيف من يدخل في السيئات الكفر؟ فدام دي وآمنوا تبقى ايه؟ تبقى في كفر طيب انكاسة. يؤمن الأول ولا يتوب؟ فترتيب الآية ايه؟ ثم ايه؟ تابوا ايه؟ من بعد ايه؟ وآمنوا. فقدم الايه؟ التوبة. لما تقدم التوبة مبادرة على الإيمان يعرف أن المراد بها الإقلاع عن الشريعة. من ذلك أنت لما تؤمن تحتاج أنك أنت إيه؟ تقلع. ولا هيؤمن وهو لسه بيثبت بالفرع وبيقول لي لا ولا تبقى لازم يسيبها الأول تبقى لازم يسيبها الأول. ولذلك قالوا كده معروف عندنا كده التخليلة قبل الإيه؟ التحليل. أه والله تمسح الأول وبعدين تغض مش كده ولا إيه؟ تبقى جابه تقلع عن الإيه؟ عن السيئات واللي فيها الكفر فتقلع عن كل ده ثم بعد ذلك تعمل ايه؟ تؤمن ده مش كده؟ يبقى خدها قاعده كده حينما يتقدم او تتقدم التوبه على الايمان يبقى معنى التوبه تبقى معناها ايه؟ الاقلاع عن الذنب تترك وبعدين تؤمن تترك ثم تؤمن زي ما قلنا يبقى في تخليه وبعدين في ايه بقى؟ تبقى في تحليل فيروح شيء بعباده الاصنام ويروح لا اله الا الله يسيب الزنا ويقول لا اله مش يقول لا اله الا الله ولسه بيزني لا اله الا الله ولسه بيزني بصلاه لا ينفعش يبقى لازم يكون فيه تخلية ثم ايه؟ ثم تحليل ثم يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ها ثم تابوا ايه؟ ها من بعدها وامنوا دول بقى اللي اهل للايه؟ اه والله للمغفرة وللرحمة ثم تابوا من بعدها وامنوا ها ان ربك من بعدها لغفور رحيم يبقى هم دول اهل المغفرة واهل ايه؟ واهل الرحمة اهل المغفرة واهل ايه؟ واهل الرحمة خلاص؟ لكن يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى كل طريق ده كان كلام او دعوة موسى لله واخبار الله لموسى هو دعا ربنا اخبار ايه اصحاب الحج والمصرين طب اللي هيتوبوا ويخلع يكون جزاؤهم ايه وهكذا يبقى هناك دعاء من موسى واخبار من مين من الله طبعا في الحالة دي زي ما قلنا الغضب كان راح فين خلاص ثم ربنا بقى ولما سكت عن موسى ايه الغضب شوف التعبير القرآني والدقة سبحان الله العظيم يقولوا لما ايه سكت كلمة سكت عن موسى الغضب يقول لك اشمعنى اختار سكت دي اشمعنى اختار سكت دي قال لك لان الغضب بيبقى له نداء قوي داخل الانسان اضرب في شعرك اصعب افتح ما تنزلش ما ينفعش كده ولا ايه واضرب كده وشوف واضرب كده وشوف تلاقي الصوت جواه انت عايز مثلا بتاع كلاوة تلاقي حاجة وكده تقول لك ايه بس واحد خمار كروديا مخيف كذا كذا فده بقى صوت الايه؟ صوت الغرب ولذلك على طول اول ما تطفط بيسكنك صوت الشيطان تبتدي بقى هي يبدا يوديها ثم لما الغضب يروح يبقى فعلا صوته قد اتسكت شوف الدقه في التعبير شوف الدقه في التعبير ولما تضرب تحس بالجزئيه دي والله تحس ان الغضب له صوت جيز جواك لانه بيبلغك عند الغرب تلاقي صوت جواك فلو انت تفعل كذا ويفعل كذا تسيبش حقك تزيح وهتبقى تمام اوعى كذا اوعى جواك كده والعياذ بالله يوديهك كيف ما شاء ويتحكم فيك كيف ما شاء يبقى الغضب تقلبه ايه صوت يبقى لما سكت عن موسى ليه الغضب ولذلك شوف بقى ربنا حديثك عنه هو غضبان هو غضبان عمل ايه؟ غالب من الواش الغضب بيخليك تعمل اشياء لما يسكن عنك الغضب تعمل ضدها على طول شوف تعمل ضدها على طول ابقى الالواح سكة الغضب عامل ايه؟ ابقى الالواح ولذلك تبقى غضبان ماسك اللي قدامك عمال تسب وتشتم وتلعن وتقول له اقطع الالفاظ اول ما يسكن عنك الغضب تلاقي نفسك بتبوس وتطبطب عليه وتقول له حقك عليك فعلت نقيت ما فعلت وانت ايه؟ غضبان هتلاقي الطفل نقيت على طول النقيت على طول على طول فشوف اخذ الايه الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون هذا ايه الكلام ده بقى طبعا انا قلت لكم في بعض الروايات الباطلة اللي جت في هذا اللي كان منها قلت لكم ان هو القى بعض روح القتالة بالرواية القى الالواح لما وجد فيها نور وبعدين سأل الله أمورا قال لا دي لأمة محمد قال له طب ليه مش أمتي طب الألواح إيه؟ خد بالك طبعا كلام قلنا كلام باطل لا يصح لا يصح هذا لا يصح. البعض الاخر قال ان الالواح دي كانت من يهود ولما القاها اتكسرت. ففي او البعض الثلاث ارباع الكلام اللي فيها اتمحى وده عقوبة له ان ثلاث ارباع التوراه راح. وفي بالك كل ده كلام غير صحيح. سياق القران القى الالواح وهنا بيقول ايه اخذ الالواح يبقى زي ما القاها خاب وشم حاجه اتكسرت ولا حاجه راحت. ولو كان حدث شيء من هذا لأخبر الله عنه ورسوله عليه كذلك ولكن هذا لم يرد. يبقى زي ما ألقى زي ما زي ما قد هذه واحد. يبقى أخذ الألواح قبل الألواح دي. الألواح دي شيء يكتب فيه اللي هو ما يكتب فيه ربنا سبحانه على قول وفي نسختها. في نسخة يعني نسخة وكتب فيها مكتوب فيها ايه بقى هدى ورحمة. اي منهج بينزل من عند الله بيستمع امر الله. ولذلك اي مخالفة لهذا المنهج يحر من الامر الله. الامر الاول هدى يظهر من المنهج اللي من عند الله الحق من الباطل والصواب من الخطأ. مش كده؟ مش كده؟ طيب ساب المنهج. يبقى فيه هدى هجيبه منين؟ ويسألوا يجبون ليه؟ فهنقلب الحق باطل والباطل حق. هيبقى العلية خطر والغناء فن والسير عيان بمصيف وميول وبلاد وبالبالك والكورة روح العصر يعني هتصبتها ازاي؟ هتصبتها ازاي؟ خلاص؟ والطب ده اللحية واحدة والنقاط تخلف وان ما تسمعش مزيكا وترقص وتقدس تبقاش متحضر. طيب هي كده وبعد ما جبنا شبشب في التلفزيون مع احترام للشبشب لان ممكن الشبشب يزعل وقاعدينه فبيكسبوه ودكتور ملخص بيقولوا له يعني ايه؟ يبقى الاوروبا الخامسه عندنا فكره وحشه وقاعدين يقولوا ان الاسلام يعني ملهم والدين زنا ومش متحضر. قال لهم لا ما احنا فخفخنا ده. فتعبت انا بقى شوف الرأي صحح ده. قلت يعني ايه ده خير وبركة كيف صححه؟ قال احنا رحنا بعض الدول الاوروبية اللي واخدة عن الاسلام فكرة انه دين مش متخطر وكنا بتقديم عشرات العروض للقبرة عشان يعرفوا الاهل دول متخطر. شوف ليه الكلب قبرة هو ليه الحرام ايه دي الحضارة الاسلامية ترى ده اللي مفهوم الاسلام. شوف التخلف اللي احنا فيه. فقالت وهيعتادوا منين هيجيبوا الهدى منين؟ هيبقى عندهم القانون الحق والباطل والصواب والخطا من اين ياتون به؟ من اين ياتون به؟ صحيح والله تقول منين؟ من اين ياتون به؟ كارثه. فبعيد عن منهج الله لا يمكن اعتاد الهدى. ولذلك احنا بنوصف الارض اننا امم ضاره لانها امم تاركه لمنهجها لا احتكام كل القوانين الغرب وقوانين الكفر وما الى هذا. فين قوانين الله اللي ماشيه عندنا؟ فامم ضاره فهيجيبوا الهدى منين؟ الهدى منين؟ ولذلك لا امل لهم في رحمه الله. أرى الله إنك لن ترحم برحمة الله إلا إذا سرت على منهج الله. طب ما انتش ماشي على منهج الله ده رحمته منين؟ رحمته منين؟ ونزلت أي كتاب سماوي كده فيه هدى ولو اتبعت الهدى استحقيت الرحمة. الرحمة ما اتبعتش يبقى لا هدى يبقى النتيجة ولا رحمة ولا رحمة ولا رحمة. ولذلك شوف ربنا قال اللي بيستفيد بقى من الهدى والرحمة من الأفاكير المنقين المعطلين لشرح الله البلطجية الأفاكين القرانية الذين هم لربهم يرهبون. فيها حتى التعديل ربنا يجيب حرف هنا يلفت بيه نظر القضية في منتهى الخطورة. الهدى والرحمة دول بيتحققوا للذين هم طب انا لو عفوا انا هقول يرهبون ربهم مش كده؟ لو عفوا انا لكن قال للذين هم لربهم يرغبون. طب ايه اللام اللي دخلت على كلمة ربهم لربهم؟ قصد التعبير يرغبون ربهم الآية هنا صارت لربهم يرغبون. اللام دي أكلت ايه؟ حط الميكروفون سرعة كلام رابه يا الله ها دي جلال سرعة بجنابه فوالد بالإنسان يعني. كيف يجوز لك الاخوه بلا شان شوف اللام دي ايش اخي فايدتها دي علماء اللغه بيسموا اللام دي لام الاجل لام ايه لاجل فلام الاجل دي معناها لربهم لو عملت اي لاجل ربهم فلام الاجل دي تفيد نفسيا ما او اذا ان تكون الرحبه لغرض اخر الرحبه خالصه لاجل الله لا رياء ولا سوق ولا سمعه ما في بعضهم بيتصنع كده بتفشل من الله ما بيتكلم ويعيط ما تسيبها وهو نصاب ورايا مش كده باعي القضيه وشارك كرسي مش كده ولا ايه مش بتشوفه كده وده انت في خلاقه يا شباب تقول ايه الواقع ده بسم الله ما شاء الله لا الدنيا بصوت العزيه لربهم ان تكون الخشيه لاجل الله خالصه لله خالصه لله لاجل الله خلاص لاجل الله فده اخبار الله سبحانه وتعالى ان الواحد مشكلته هدى الواحد بس يستفيد من امين الذين هم لربهم يرهبون خلاص القران ده يقول واختار موسى قومه 70 رجلا اني قد طيب ايه معنى الاختيار ده واحد اثنين كان الاختيار ده بعد الوقائع اللي قلناها دي ولا قبلها السبعين اللي خدهم دول بمقاتل الله خلاص كان بعد الواقعة دي لما اخذ بقى واحد والولد حاطط نقاط مع الله واحد مع 70 واحد ولا كان السبعين دول ليه النقاط ولما جاء موسى ايه لميقاتنا وكلمك ربه كان مع السبعين دول طب ولو كان مع السبعين دول طب ربنا ما اتكلمش عنهم ليه في السياق السابق بعد ما خذوا الكفه غير يذكرهم مش كده؟ قال هم الاختيار السبعين دول والنقاط ده هو النقاط السابق طب الكلام ما جاش معاه ليه؟ ولا ده نقاط تاني؟ ولا ده نقاط تاني؟ تختار ايه؟ انت شايف ايه؟ ها؟ شايف ايه؟ خلاص دي حالة، الحالة الثانية زي ما قلت عايزين نعرف معنى كلمة اختيار، اختار يعني ايه؟ اختيار، وده بتقول فلان اختار، يعني ايه اختار؟ يعني ايه اختار؟ ها؟ يعني ايه اختار صحيح؟ خلاص؟ إذا أنا عندي سؤالين، سؤالان هامان، السؤال الأول إن السبعين دول والمقال ده حاجة مقال غير الأولاني ولا هو نفس المقال الأولاني؟ لو كان نفس المقال الأولاني طب ربنا ما اتكلمش عن القضية دي فيما سبق ليه؟ طب ده لو نقاط تاني نقاط تاني وده كان بعد الواقعة دي عشان نعرف هي وبعدين دايما تقول فلان اختار وانا اختار يعني اختار يعني ايه معنى الكلمة اختيار معناها ايه؟ معناها ايه؟ كبر معناها ايه؟ طبعا انا عارف ان انت ما خدتش اليوم حق من الوقت لكن انا عشان مرتبط بموعد ان شاء الله ان شاء الله هعوضك يوم الاحد القادم ولو عايز تعرف الإجابة عن السؤالين دول وتكمل يبقى هديهم إن شاء الله يوم الأحد القادم إن شاء الله قدر كل جميع سبحانه وتعالى الجمعة القادمة إن شاء الله الشيخ إبراهيم أبو ذكر اعتذر وأنا كذلك بعتذر واللي هيكون بيها إن شاء الله اللي الشيخ هشام بإذن الله تعالى اللي هيكون بيها الشيخ هشام يقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله الحمد لله نحمده وحمده وليكم بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليق من ذاته الكريمة وبعد الله أسأله أن ينفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمنا ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء الصابرا

تتعلق بجارك وتتعلق بأقاربك وتتعلق بكذا وتتعلق بكذا وتتعلق بكذا، لا بد أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، وإلا كيف تعودك يوم ولدتك أمك وفي رقبتك حقوق لا بد أن تصفيها. والأمر الثالث، لا بد من تصفية الخصومات، يعني لا يجوز لك بأي حال الأحوال أن تذهب لا كل الحج حتى للصلاة التي تؤديها في المسجد وبينك وبين أخيك المسلم خصومة، وهناك يعني خصام بينك وبينه، ومعلوم لا تقبل لك صلاة ولا ترفع صلاتك فوق رأسك شبرا واحدة. ويقول الله سبحانه وتعالى انظر هذين حتى يصطلح، هذا حديث صحيح، وصلاتك لا ترفع فوق رأسك شبرا. ومن الذين ترد عليهم عبادتهم أخوان متصارمان، يعني متشاحنان، وأبسط الأشياء نحن يقع بيننا الهجر والخصام والأقل الأشياء، فلا بد قبل أن تخرج لهذه الرحلة أن تصفي ما بينك وبين إخوانك من خصومات فإن قدر الله لك الحد وكان المال حلالا أنت صفيت ما عليك من الحقوق، صفيت الخصومات التي بينك وبين الناس، كانت نياتك خالصة لله رب العالمين، فما تذهب لغرض من الأغراض أو كما قلت في شراء اللقب وما إلى هذا، تتحرى إن شاء الله تعالى أن يكون حجك موافقا للكتاب والسنة، لا تكن فيه مبتدعا ولا تكن فيه مغاليا ولا تكن فيه مسقطا لما أوجبه عليك الإسلام في الحج وفي العمرة، فلا بد أن يأتي عملك موافقا للكتاب والسنة. ولذلك قل كل إنسان يريد أن يخرج ليحقق هذه الفريضة ينبغي أن يكون عالما بأحكامها، نحن نتحرى لأمور الدنيا وللأسف لا نتحرى لأمور الدين، يعني لو هتزوج واحدة تسأل عنها يعني أقول إيه طوبى الأرض، لو هتسكن بشقة تقعد تتحرى وتسأل وتروح وتيجي وما إلى هذا، فالأولى والأحرى إذا ما أردت أن تؤدي فريضة فلا بد وأن تؤديها بعلم أما أن تذهب كما يقول بعضهم أفعل كما يفعل الناس هذه مجية فرضة. وكما قلت لك في مرة من المرات كنت في المملكة العربية للسعودية، فجلس أحد الإخوة يتكلم وبعدين بيقول الحمد لله أنا حجيت 7 مرات بسم الله ما شاء الله، فطبعا كثير جدا بسم الله ما شاء الله، فصررت لهذا التعبير قلت ربنا يبارك فيه، قلت له إن شاء الله 7 مرات كنت متمتعا أم كنت قارنا أم كنت مفردا، ما عرفت 7 مرات متعرفش اللي هي أنا بطلع لها من زي ما بيعمله، شوف سبحان الله طلع قبومة انت رأي الله تحب يا راجل كان بيعمله ايه، فسبحان الله العظيم ما هو إلا مقلد أعمى فالأصل ما جبت تبقى رايح فاهم انت عايز تعمل ايه هذه فريضة، فينبغي ان تتعلم وينبغي ان تفهم. وتسأل اهل الذكر وبقول هذا الكلام لاني للأسف الشديد ياتي ومكوكلا وشيخ أزهري الكاكول او العمة الحمراء ذات الزر الاحمر واخد بالك، فبيتكلم عن مناسك الحج فبيسألوه بيقول ان شاء الله ومن السنة الثياب البيض للرجال والنساء، خيبك الله من اين جاءت النساء هذه، جاءت منين من اللي قالت ان الثياب البيض سنة النساء، من اللي قالت كده بتأمين السنة به معلوم ان الثياب البيض سنة للرجال وليست محببة للنساء، فجعلها هو سنة للرجال وسنة للنساء، وقال هذا في التلفاز على أن يسمع هذا كل الناس فكيف يتعلمون الصواب من الخطأ. آخر قاعد بيتكلم وبعدين بيقول حدثتم عن المناسك ومن سنن الحج والعمرة زيارة قبر رسول الله ومسجد رسول الله، مين اللي سماها به؟ يعني انت عشان تكون من السنن زيارة القبر والمسجد اللي النبوي، مين اللي سماها به؟ عشان تقول زيارة القبر سماها النبي قبل ما يموت ولا بعد ما مات؟ يعني جبهة من السنن زي عبدها من السنن. كان النبي كان بيسيب المدينة بأكملها ويذهب إلى مكة. فمن اللي دخل زيارة القبر النبوي والنزل النبوي في السنن وفي المناسك؟ ولذلك من نوى هذا فسدت نيته. بعض الجاهلين المتخلفين بقولها ابن الأثير يقول لك حتى لما يدعوها ان ربنا يحقق له زيارة النبي وبعدين يقول لك راح فين؟ لك راح حضور النبي. لا اله الا الله. طب النبي لما راح يحج يعمل عمر كان بيزور مين؟ كان بيزور مين؟ ولو هي المسألة زيارة النبي ما كانوش ساب المدينة بقى، كانوا دخلوا عليه بيته وظلوه السلام عليكم ازيك يا رسول الله خير على كده وبلاش يتعبوا نفسهم من روح مكة. فعالم مخهم فرقع مش فاهمين حتى هما بيعملوا ايه، تعبانين في اخدهم وفي دينهم. فمين اللي قال ان اللي من سنن الحج من سنن العمره؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ ومن الذي ادخلها في مناسك الحج وفي مناسك العمره؟ فما سمعناش ان راح ظهر نفسه عشان تكون من المناسك. فناس تعبانه. فللاسف الشديد يذهبون الى اداء الفريضه بجهل ويحضرون رؤوس جهال يحدثوا الناس عن مناسك الحج وعن مناسك العمره، وهذا هو الجهل بعينه. الجهل بعينه. ومن هنا كان لابد للجاهد ان شاء الله تعالى لاداء هذه المناسك كان لابد ان يكون على بينة من امره، ولابد ان يستبين كما قال الله سبحانه وتعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولذلك لما تقصد عالم فتسأله ويبين لك فان احسن فلك وله، وان اساء فعليه وليس عليك، لان انت بدأت ذمتك بانك سألت رجل علم وتعلمت. لكن في النهاية لابد وان تسأل ولابد وان تتعلم ولابد وان تتحرى ولابد وان تفهم كيف تؤدي هذه الفريضة التي يسر الله سبحانه وتعالى لك. كما قلت الحج اذا اردت اولا ان تحج فلابد ان شاء الله تعالى من النية، واعتقد انه ما من عمل في الاسلام الا وهو مقرون بايه؟ بنية. طبعا المقام يطول لو اردنا ان نفرق بين التمتع وبين الافراد وبين الاقران، لكن هو افضل المناسك منسك التمتع انك تنوي تمتع ادواه واداء العمره متمتعا الى الحج. واقول لك يعني بتعمل ايه؟ يعني بتعمل ايه؟ العرب في الجاهليه كان بيعدوا انه يؤدي العمره في اشهر الحج، كان بيعد هذا من افجر الفجور، مش من البر، من افجر الفجور. افجر رجل اللي يروح يؤدي العمره في اشهر ليه؟ في اشهر الحج. يعد هذا عندهم من افجر الفجور. الاسلام ابطل هذا ومن الله سبحانه وتعالى، ممكن بيعتبروه محتال على الله، رايح حج قال لك اما اخد في سكتي ايه؟ ها؟ عمره. لا، العربي كله حج بحج، عايز تعمل عمره اعملها بعيد عن الحج عشان تبقى المساله مفيهاش احتيال. الاسلام ابطل هذا وراد ان يجمع لك بين الخيرين، ان تؤدي عمره فتكسب اجرها وان تؤدي حجا فتكسب ايه؟ اجره. معلوم ان الانسان اذا اراد عمره او اراد حجا لابد وان يحرم من الميقات. احنا ميقاتنا الجعفه يجي تلاقيها على البحر الاحمر، وطبعا ما فيش حد فيكم من الله يقول من الجعفه واحرم منه. فميقاتنا على البحر الاحمر. فبالطبع انت تريد ان تؤدي حجا، تريد ان تؤدي عمره، لابد وان تعود الى الميقات. الاسلام اعطاك وصفه طيبه جدا انك بتذهب في اشهر الحج بنيه العمره متمتع عن الحج، فبتحرم سواء كان هيبقى من ميقاتك لو كنت راكب الباخره، سواء كان هيبقى من بيتك ان كنت هتبقى راكب الطائرة. فبعد ما بتأدي العمرة بتنتظر إلى يوم التروية اللي هو يوم 8 اللي بتبدأ معاه مناسك الحج، وتبدأ عايز تأدي الحج بقى. فالمفروض علشان تحرم، تحرم منين؟ ترجع من ميقاتك. لا، الإسلام أعطاك رخصة إنك بتحرم من بيتك ومكانك، المكان اللي أنت مقيم فيه، من مكة يعني، المكان اللي أنت مقيم فيه، فتحرم من مكة. في مقابل هذا، في مقابل هذا لا بد وان تؤدي شكرا لله. سورة الشكر، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فبدا عليك الهدي الواجب هذا. كل الناس، في ناس قد لا تستطيع ان تقدم هذا الهاد فربنا اعطاك البديل، فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله، فبتصوم عشره ايام خلاص. لكن الحمد لله اعتقد ان كل واحد رايح قادر قادر ليه؟ لان الراجل ده في ناس بتروح تجيب شويه سبح شويه قرائف شويه مصليات علشان تجعلها هديه للناس بيغرم فيها مئات الريالات. يا اخي هو انت رايح تشتغل؟ انت رايح تأدي فريضه، من قال ان من لوازم الفريضه انك تجعل لازم تكون جاب للناس هدايا؟ هذه من العادات السيئه التي نحن فيها، من العادات السيئه التي نحن فيها. وانت لما بتروح تصلي كل فرد بتقضيه ترجع جاب هدايا للناس، هي الحاج زي الصلاه، هذه فريضه وتلك فريضه. وبعدين انت رايح غارب، الناس لازم تبقى عارفه كده، يعني المفروض ان هم ها اللي يجيبوا لك يا اخي، مش انت اللي تجيب لهم، مش انت اللي تجيب لهم. فهذه من العادات السيئه عندنا عندنا. فالاصل يا اخي الاموال اللي انت بتبذلها في اشياء واقيمها بملء فيه تافه، يعني ايه مسبح وايه مصلي يا اخي؟ ما بتسبح الاصل السنه انك تستحقد على انابل اليد اليمنى، واللي السنه انك تصلي يا اخي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يعني ما مش من لوازم الصلاه اللي انت تاخد المصليه اللي عليها صوره الكعبه وصوره مش عارف ايه. فاشياء الاصل انها غير نافعه وغير مجديه باي حال الاحوال، ولكنها تجعل الانسان في غم. فمن باب اولى ضع ثمنها في الايه؟ ها؟ في الهاد. في الهاد، ويبقى حققت هذا النصف واستفاد الفقير، واستفاد الفقير. فبقول اني افضل صور، وهي الصور التي سنشرحها ونتحدث عنها. وطبعا اي رحله بتبقى طالعه، انتوا عارفين اخواننا اللي بيطلعوا الحلقات بيطلعوا حج القرعه، كله بيبقى واخدك على صوره حج الايه؟ التمتع. على صورة حد ليه؟ التمتع. التمتع. فإيه بقى حد التمتع؟ أولا بيحتاج كما قلت إلى نية، والنية زي ما قلت لك كده كان مضمرا هذا في قلبك أنك نويت الحج أو نويت العمرة متمتعا إلى الإيه؟ إلى الحج. نويت العمرة متمتعا إلى الحج، مش نويت زيارة قبر النبي أو مسجد النبي. فإيه يا ليت يتيسر لكل واحد فينا من المساجد التي تشد إليها الرحال، ولكن شد الرحال إليها ليس داخلا في المنسك. وأهل الجهل بقى اللي قالوا يقول لك النبي قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد ايه؟ جفاني. يقول طيب النبي قالها امتى؟ هو حي ولا بعد ما مات؟ بس الناس قالها هو حي، قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، هو حي ينفع يقول كده؟ يبقى قالها امتى دي؟ قال يا لها بعد ما مات بقى. بسم الله ما شاء الله، شالي عالم خطنا خربانة، كل اي كلام اي كلام اي كلام. فالنبي بريء من هذا الكلام، وهذا الكلام لا يستطيع نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سلبا ولا متنا ولا متنا. فكلام مغفلين وبتوع الطرق المجاري عمالين يخترعوا ويقولوا اي كلام وخلاص جماعة القبوريين. فمسألة غير وردة غير وردة. فالتنوي كما قلت العمرة متمتعا الى الحج، ده اول حاجة ان شاء الله. هتسافر بايه؟ هتسافر ان شاء الله تعالى بالباخرة بالطائرة زي ما هتسافر. هتسافر بالباخرة بتاخد معاك ملابس الاحرام، هتسافر بالطائرة يبقى هتحرم من بيتك، هتحرم من المطار، لان بالطبع الطائرة ليس ميسر فيها انك انت تحرم، عشان هتخش وتختاشر وتستخدم من دورة الماية وشغلانة سيارة فيها كم واحد. فان شاء الله تعالى هو واحد بس يخش تكون الطياره وصلت الحمد لله عمر غير احرام، فما ينفع. فالباخره بيتاثر بيك فيها وبيعلنوا قبل الميقات، بيقولوا ان شاء الله ان احنا مقتربين على الميقات اخواننا اللي عايزين يحرموا، فبتحرم الميقات. لكن في الطائره فان شاء الله تعالى بتحرم من زي ما قلت من بيتك او من المطار. طبعا لبس او ملابس الاحرام بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه ينبغي فيها شروط. شروط بالنسبه للرجل، خلو ملابس الاحرام من المخيط، ادي رقم واحد، ما يبقاش فيها مخيط، ده رقم واحد. خلو ملابس الاحرام ده كلكم عارفين من المخيط، ده شرط. السنه ان تكون بيضاء، وبقول ان السنه ان تكون بيضاء يعني هفترض ان انا جبت ملابس احرام بني زرقاء خضراء زي ما تجيبها تطلع زي ما تطلع، اللون ليس بفرض ولا بشرط لكن من السنه. لبس البياض، لكن لو استخدمت اي لون مخالف لا باس ولا شيء في هذا، ده في الملبس. هذا الشرط لا يشترط في النعل. بقول ابن اللي فيه لا يشترط في النعل. يعني بص الاقي معظم اخواننا اللي جايبين معاهم لبس الاحرام يشتري معاه الشرش من بلاستيك مش كده؟ يفتح الحمامات ده كله شايف نازل جايب لبس الاحرام ويرش. وتلاقي بسم الله ما شاء الله المصريين بالذات خش بوابات اللي هي كله طالع موحد شيرش واخد بالك اللي في ايه يا اخوان؟ في خد بالك كلك عشان ما يبقاش فيه مخيط. يا ابني المخيط شرط في الملبس وليس شرطا في النعل. النعل الشرط فيه تلبسه مخايط تلبسه مصمط تلبسه زي ما تلبسه لا اشكال فيه لا اشكال فيه. الشرط فيه ان يكون كاشفا للكعبين كاشفا للكعبين ده النعل. الكعبين اللي انت بتسميهم بالزرين ها عرفتهم؟ مش الكعب اللي هو الصابونه اللي تحت خاطا. الكعبين العظمتين البارزتين في اخر الساق عارفهم؟ عارفهم اللي في نفس الرجل ناس. فالنعل يكون كاشف ليه؟ كعبين. اي نعل يكشف الكعبين ان شاء الله يكون حذاء ان شاء الله يكون حذاء. لكن قصير كده الكاشف للكعبين فيصح به ان شاء الله تعالى اداء المناسك ولا اشكال في هذا. فالخلو من المخيط الخلو من المخيط خلو في الملبس وليس فيه الايه وليس فيه النعل وليس فيه النعل. هذا امر. المرأة بقى بيشترط في ملابس احرامها بيشترط في ملابس احرامها اللي تكون خالية تلبس الزي طبعا الاسلامي وكلامي واضح الاسلامي اللي هو خمارهم الى هذا لابد ان يعني تجنب نفسها النقاب والقفازين لا تنتقب ولا تلبس ولا تلبس القفازين لا تنتقب ولا تلبس القفازين خلاص. ولا يستحب لها البياض لان البياض ليس ساترا لها ليس ساترا لها. ولذلك ام المؤمنين عائشه لما حجت كانت تلبس السواد لابسه الجي ايه الجي الاسود. ولذلك كنت لو احنا في العمرة بعض الشباب له اخت فاضله تفهم هذا الحكم فهما جيدا فلابسه ايش كانها ارتكبت عظيما ملحة شو اختي ليه شافين انتم اللي خايبين ولا انتم فاهمين اي حاجه ولا الاصل. هذا هو الاصل هذا هو الاصل. لان الابيض بالنسبه للمراه غير محبب مش زي ما التعبان اللي جايبه التلفاز قال وصلنا للنساء جايبين مصايب يكلموا الناس مش فاهم الله فعايزين تعلمها بنكلمهم. فمن يقول ان السنه لله شوف ام المؤمنين عائشه كيف ادت حجها وماذا كانت تلبس لكن ما بيكلفوا نفسهم حتى القراءه. فبقول ان شاء الله تعالى ان الشرط في زي المراه ان لا تلبس النقاب ولا القفازين. طبعا بيسن لك وننهج على فرض اقول فرض على سنه اقول سنه على شرط اقول شرط وهكذا بيسن لك ان شاء الله تعالى انك تغتسل بنيه غسل الايه بنيه غسل الاحرام عشان هتحرم تغتسل وهذه سنه الله. فاذا عرفت وتوضحت الاشكال في هذا لكن من السنه ان شاء الله تعالى انك انت تعمل ايه تغتسل وتتطيب وتتطيب. بعضهم قد يقول طيب مش الطيب ممنوع. الطيب ممنوع بعد ما تحرم يعني تلبس ملابس الاحرام احرام لكن دلوقتي لبست ولا لسه؟ لسه. ولذلك ام المؤمنين عائشه في حديث ايه تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يلبس احرامه. طيبت قبل ما يلبس الايه الاحرام خلاص. لكن المشكله بعد ما ايه بعد ما تلبس هي دي مشكله. ايضا بتاخذ شوف بقى الشعر الزائد الاظافر ما الى هذا قبل ما تحرم قبل ما ايه ما تحرم ما تحرم. فبتكون النتيجه انك خلاص لبست بقى واغتسلت وبنيت الاحرام وطيبت ولبست ملابس من الاحرام بتلبي بقى لبيك اللهم بعمر متمتعا الى الحج. بنسلم لك ان شاء الله تعالى انك تصلي ركعتين بنيه سنه الاحرام خلاص. صليت الركعتين بياخذوك ان شاء الله تعالى تتكل على الله تروح الى مكه. انت رايح بنيه ايه؟ الى عمر متمتعا الى الحج متمتعا الى الحج. طبعا انت بمجرد ما تلبس ملابس الاحرام بتبدا في التلبيه لبيك اللهم لبيك تنقطع تلبيتك بدخولك مكه. وصلت انت الحمد لله خلاص. فتظل الوصيه حتى تصل الى هناك يعني برضه عند الزلوكي المطار وتركب لانك بتنزل في مطار جدا فتركب من المطار لمكه ما فيهاش مطارات عشان ما فيش طائرات تعدي من فوق الحرم المسافه طويله خلاص. فالتمييز برضه بخلاف دي حتى تصل الى مكه. فاول ما تصل مكه بيسمي لك ان شاء الله تنقطع الفلوس ويسمي لك دعاء انك جزاك الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل لي بها مقامه وارزقني فيها رزقا حلالا. فنسال الله لنا ذلك الله. فنقولها تعالى اللهم اجعل لي بها مقامه وارزقني فيها رزقا حلالا. ليرزقك ان شاء الله تعالى وتذهب الى الكعبه بيت الله الحرام وتدخل على الكعبه وانت في نيتك انك هتبدا بايه؟ بعمره متمتعا الى الحج. فمجرد ان شاء الله تعالى ما ترى الكعبه بيت الله الحرام يسمي لك هذا الدعاء اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا ومهابة وامنا. وبتروح داخل بتبدا بالطواف. طبعا انت مستحضر نيه العمره. العمره هي نيه وطواف وسعي. بقولهم كده نيه وطواف وسعي وبتختم الرابعه او رابع اركانها كده التحلل. التحلل فبتدخل بتبدا بالطواف. طبعا بتبدا من عند الحجر بتستلمه ان استطعت. ما استطعتش يبقى بيكفيك ان انت تشير اليه. تشير اليه. وطبعا بيكره في هذا بقى الزحام والمزاحمه والشد والجذب والمدافعه وناس بسم الله ما شاء الله تخش اللي يدي بالكوع واللي بيدي بالدماغ واللي بيتصعد عضلاته واخد بالك. فهذا شيء لا يجوز. وفاكر ان هو كده بيحصل اذى ويحمل اوزار كل ضعيف هو فعل بيه هذا. وبيبقوا والعياذ بالله مش عارف ايه الله يهجموا على بعض ويضربوا بعض وهذا بسم الله ما شاء الله تنم عن الله الوحده. فانت هتبدا في الطواف فبتبدا من هذا الركن اليماني اللي انت هتطوف بقى منه ان شاء الله تعالى عند الحجر. ثم عامل لك خط في الارض وعامل لك نور اخضر عشان تبقى عارف المكان مش محتاج تسال عنه حد. وهتلاقي الناس كلها بتقف وتستدير وتشير وهتبدا فبتبدا من هذا الخط اللي هم عاملينه لك في الارض والنور الاخضر اللي هو عاملينه لك على يمينك خلاص. بتبدا بتقف وتشاور الحجر وتقول بسم الله الله اكبر. طبعا بيسمي بقى الرجال هنا للطباع. للطباع ايه هو؟ كف الكتف الايمن. عرفت مكانه فين؟ هتبدا فين منين؟ هتبدا تجلس كفك امتى؟ امتى؟ عند اول توقف. عند اول توقف ابص الاقي ناس بتحرم خارج من بيتي وابو كتف فكاتب كتفه. يا عم انت طالع كاتب كتفك من دلوقتي ليه؟ بتورينا الدبوس والمجنس وبتاع مش عارف كاتب ليه؟ فيا والله يعني خارج هو كاتب كتفه ومعاه اولاده بعرف كفهم. ايه يا عم في بسم الله ما شاء الله؟ الطباع ده ليه وقته؟ ليه وقته؟ اللي تعمله فيه؟ وقته مع اول صوت من الاشواق الطواف. انت جوه الكعبه مش وانت براها. مش وانت براها. فبتروح كاشف الكاتب الايمن بيسن للرجال فقط. ما تجيش واحده تروح لا للرجال فقط. فبتطالع تكشف كتفك الايمن عند اول صوت. عند اول صوت ليه؟ ليه؟ لان من السنه للرجال الهروله في الاشواق الثلاثه الاولى. الهروله يعني ايه؟ المد. المد. اللي هي ما بين المشي والجر. ما بين المشي والايه؟ والجر. فبتسرع خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن ذراعه الايمن علشان يعني يبقى في حريه حركه الجسم بس. لكن انت من بيتك عامل كده ليه؟ قال من النقاط عامل كده ليه؟ سبحان الله. فالاطباع هذا سنه بياتي كما قلت عند باب اول شوط من اشواط الطواف. الطواف بدأت من الخط من عند الحجر اللي بقول لك عليه ده بتلف حوالين الكعبه بتراعي انك ما تدخلش من حجر ابراهيم من حجر اسماعيل. ما تدخلش من حجر اسماعيل. حجر عباره عن مكان فارغ بعد الكعبه هم محددينه بسور رخامي. السور الرخامي ده لا تحسس عليه ولا تاخد منه بركات. ولا تاخد منه بركات. وانا قلت لك هذا من قبل. قلت لكم العسكري واحد واقف عمال يعمل كده قال له يا اخي هذا رخام جاي من الامريكان يعني مش عمال بتعمل رخام بتعمل ايه تعبان مخه مفرقع. فناس مخها مفرقع فاكره ان الزلطه والحجر والرخامه كل ده يجيب له ها بركات. سيدنا عمر قبل الحجر وقال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تمر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك. ودام اشياء لم ينص الاسلام على تقديسها، كيف انت تقديسها؟ كيف؟ كيف؟ فالتراعي ان يكون طوافك من خارج الحج، ما تخشش من جوه. ليه؟ لان اصلا الحجر، الحج جزء من الكعبة، جزء من الكعبة. وله واقع القصة وحديث صحيح البخاري ان لما بنوه العرب، بنوه العرب اخرجوا هذا الجزء من الكعبة مع انه اصلا كان من الكعبة، من الكعبة بنلها على قواعد ابراهيم، كان لازم يكون الحجر ده جزء من الكعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث البخاري، حديث البخاري بيحدث احدى امهات المؤمنين وبيقول لها الحجر من الكعبة، ولولا ان الناس قد يفتنون لهدمت الكعبة واعدتها على قواعد ابراهيم اللي هي خد منها قاعدة ضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، جلب المنفعة يهد الكعبة ويرجع ابنيها، تبقى مشكلة، مشكلة خلاص. فمعلوم ان هذا الحج، ويمكن كما قال بعض اهل العلم ان الحمد لله انه يعني ناس كثيرة تشتاق لانها تدخل الكعبة، فالحجر ده لو وقفت فيه كانك دخلت الكعبة لانه جزء من الكعبة. وبرضه ده لا يعني، لا يعني المزاحمة وانك تفتري على خلق الله. وزي ما شفت انا في مرة خدت كوع من ايراني بقيت طول الطواف عمال ادعي عليه، حاجة غريبة الشك، روح داخلين عاملين كده ويرشديني دم طوع كل حوالين، هم هو قصر ماشي لازم يوصل. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فسبحان الله العظيم، فين الرحمة برضه ضعيف، وفين الواحد حد منسك عشان يضرر خلق الله، خلق الله ويهجموا على بعض. يعني واحد يوصل للحالة كل ترمى عليه، والله واحد تسمع ناس بتصرخ تحت طلعوا لي واحد بقى مدفون تحت، ايه ده يا اخوانا؟ سبحان الله العظيم. ولا بيقول عليني مجد في جه، في جه مش فاهمة، مش فاهمة. فبتبدأ وانت مطبع بتهرول، بتأخذ الشوط الاولاني ها هرولة لحد ما ترجع تاني لنفس الخط اللي انت بدأ منه، بقى اسمه شوط، بقى اسمه شوط. الثاني نفس الحكايه بقى اسمه شوط، الثالث نفس الحكايه بقى اسمه شوط. خلصت الشوط الثالث بتغطي كتفك وتبدا اشواطك الاربعه الباقيه، اشواطك الاربعه الباقيه، وانت بقى ماشي ماشيا عادي للهروله في الاشواط الثلاثه. ليه؟ في الاشواط الثلاثه الاولى فقط، طبعا بالشرط في طوافك، لان الطواف ده صلاه بالظبط، زي الصلاه، صلاه بالظبط، لان اي مسجد بتخشه حتى تحيته الصلاة تحية الكعبة الطواف، فالطواف بالإطار زي الصلاة. وعشان بقول زي الصلاة، المفروض ان انت فيه دعاء، يعني تبقى كأنك تصلي، ما هو الا قرآن وذكر دعاء، ما تبقاش واخد في جيبك المحمول، واخد بالك؟ وعاملين حاجة غريبة الشكل والله، بالطوف برين برين برين برين برين، واحد عامل لي مزيكة اغاني في التليفون كعبة برين برين، مزيكة حصل الله، وروح رافع السمان، هيا يلا في الشوط الثالث خلاص سمان عند الباب اللي مش عارف ايه ده، ايه ده، ايه الهك والمهزله اللي احنا فيها دي؟ استهانه والله بالكعبه. شوف انت بتضحك بنت اجاك الكلاس، استهانه بالكعبه، استهانه بالكعبه، وسوء تصرف وضعف ايمان، والله ضعف ايمان. فانت بتروح انك تصرف ده اول. طيب الاشواط السبعه دي كل شوط صحيح له دعاء معين، هتبص تلاقي الوزاره ذات الاوقات ادعيه الطواف يسلموها للناس، دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط ايه اللي جبته دي منين؟ جبته دي منين يعني؟ واخد بالك؟ حاجه بقى، وتبص تلاقي بعض الناس ماشيين بقائد، اه هم رايحين لا يقول ايه؟ لا لا راينا ان النبي كان يطوف والصحابه كانوا بيجتمعوا على دعاء، او النبي يدعو هم ها بيأمنوا، لا السنه كل واحد مع نفسه، كل واحد مع نفسه. طيب احب الدعاء ايه؟ هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خير ما قلته انا والنبيون من قبلي، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا سلام عليها دعوه، ما خليتش، ما خليتش والله، دنيا واخره، ايش قال؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا إيه؟ وقنا عذاب الله. طلبت جلب الخير في الدنيا والآخرة وطلبت دفع الضر وقنا عذاب الله. أي ثاني؟ خلاص. بعد كده بقى تدعو بما شئت، بما شئت، كما قال أهل العلم، لا محتاج ورقة مطبوعة ولا واحد يمشي قدام منك وأنت ماشي ورا منه عاملين تهللك، لا، تدعو بما شئت لما شئت ما لم تدع بحرام ولا بقطيعة رحم ولا بقطيعة رحم. يعني لا يجوز ولا يصح أبدا واحد عند الكعبة واحد عايز يدعو واخد بالك فبيحب واحد اللهم اجعلني أبصر بها رب ينفع؟ ينفع؟ هذا حرام ما ينفع ما ينفع باقي في صفه ونصاط ليها ولا كذا ولا كذا اللهم يسرها ليه يا رجل اتق الله انت بتطلب مني ومن عينك على ضلال ما ينفع الدعاء ده حرام لا يجوز ولا بقطيعه رحم ولا بقطيعه رحم زعلان مع ابن عمه ولا زميله في الشغل كله حاضر حاضر التمويل انا لا يا حج يا ما تفصل الكعبه اللهم عليه اللهم شله يا رجل انت رايح تطلب الدرى للناس سبحان الله ما ينفع يا اخي قول اللهم اهديه مش ده افضلك واحسن لك وافضل له واحسن له واطهر من تبعك تكون عامل الشيطان عليه ليه سبحان الله فتدعو له بالهدايه بالهدايه الا اذا كان عدوا لله او الله ورسول الله يعني تروح هناك كل شالوم الله يحرقه ويحرق اليهود ويحرق اللي بيعاونوهم ويحرق الامريكان ويحرق اللي بيحبوهم ودول يبني فيها ايوه هذا ماشي الله يرضى عليك ايه كتر من ده وعليا وليك ده كتر مني خلاص لكن غير كده لا غير كده ليك اخ مسلم دين من ربنا يهديك سبحان الله دين من ربنا يهديك فتدعو بما شئت ولما شئت ولكن اكثر من دعاء اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خلصت الاشواط السبعه ده وقت في العمر خلاص يسن لك تعبيري دلوقتي واضح يسن لك شكلك راحة كويس يعني يسن لك أن تصلي ركعتين في مقام إبراهيم ذكر لقوله تعالى واتبع من مقام إبراهيم مصلى إيه مقام إبراهيم تبي تشوف الشيخ محاسي في رجال محطوط بواه حجر يقال إنه كان هو الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا إبراهيم وهو يرفع بناء الكعبة وهو يرفع بناء الكعبة حطي البداء ده في المكان ده عشان ممكن ده كان مقام إبراهيم مقام إبراهيم ده عبارة عن إيه سيدنا إبراهيم لما كان يبني الكعبة كان كلما بنى بعضا منها ويجلس يستريح في هذا المكان ثم يظل ينظر إليها ها ويشوف بقى كده مظبوط كده كده كده كده فقعد في المكان ده بإنه مقام إبراهيم خلاص مقام إيه مقام إبراهيم كان يستريح فيه وفي نفس الوقت يتفقد فيه الإيه ها الكعبة والبناء اللي هو عملته عرف بإنه مقام إبراهيم ولذلك كانت رغبة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عن خالد بن قال لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى مصلى كده تتلمس كده حتى والله اللي عنده ايمان كان كده يتشمم فيه رائحه خليل الرحمن وهو في هذا المكان فان شاء الله تعالى نزل قول الله تعالى واتخذ من مقام ابراهيم مصلى فبيسمي لك انك انت صلى ركعتين في مقام ابراهيم ان تيسر لك ان تيسر لك لكن الدنيا زحمه لا نضرب ولا نشد ولا نعمل تمام وفي اي مكان تيسر لك صلي ركعتين بالصلاه ركعتين بالسنه وليس من اركان ولا لوازم العمره بعد هذا بيسن لك الدخول على زمن طبعا لك باب للرجال باب للايه للسيدات خلاص تدخل انت باب الرجال الحمد لله كان الاول بئر ودل وناس بتطلع دلوقتي الحمد لله موصلين مواشير للبئر وعمل لك حنفيات ورخام وحاجه محترمه جدا ها تخش لها حنفيات بسم الله ما شاء الله على الشعر راسك على اي حنفيه روح داخل ان شاء الله تعالى كيف تشرب بقى وترتوي وبنيه وبنيه تنوي بقى وهو فعل الحديث قال ماء زمزم لما شرب لها فتنوي وتشرب ان شاء الله وعايز بقى تبدل وضوء كذا كذا كذا زي ما انت عايز تعمل اعمل خلاص خلصت من زمزم ان شاء الله تعالى بتروح طالع على الصفا والمروة طبعا الصفا والمروة كانوا زمان جبلين وطوب وزرق ورمل وتراب وحاجة ده دلوقتي بسم الله ما شاء الله رخام وتكييف وحاجة بسم الله ما شاء الله وشوف الله يا ربنا بييسر لنا على قدر طاقتنا احنا ما كنا نستحمل والله لا نستحمل لحج ولا عمرة في الظروف السابقة فعلا بقينا ضعاف فربنا يدنا بالدين على قد ضعفنا على قد ضعفنا فالصفا والمروه الاصل جبلين صغيرين دلوقتي بسم الله ما شاء الله تطلع سلالم روحانيه تطلع كده الارض روحانيه تكييفات حاجه بسم الله ما شاء الله الصفا بتخش هتبقى عن يمينك المروه عن شمالك تبدأ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بما نبدأ، لأن ده من أركان العمرة بقى، السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. خلاص تبدأ بإيه؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به، بما بدأ الله به. فربنا بدأ في القرآن الايه؟ قال إن الصفا، يبقى هبدأ بإيه؟ بالصف. روح رايح لها على اليمين، خلاص روح رايح على الصف. كل الناس تعرفوا لك سهل، كله مكتوب لك ومتقال لك وحاجة مشروح لك حاجة، بسم الله ما شاء الله. تروح داخل على الصف، هتلاقي اللي باقي منه بعد ما عملوا الخمر والسلالم ومش عارف ايه، حته جبل سرنطوح كده واخد بالك فوق، بسم الله ما شاء الله. تخش اللجنه تطلع وتقف عليها الطواف، تستبينها تشوف الكعبه في وشك كده تحت، خلاص فتروح واقف في ناظر الى الكعبه وتتذكر قال الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه تقرأ من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت. سبحانه نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، بسم الله وتروح بادئ وهم طلعين كتاب دعاء الشوط الاول شوي مرهيبه. سبحان الله، ما قلنا عند الكعبه في الطواف، ونفس اللي بقوله عند الساعه الصفا والمروه، وتدعو بما شئت ان شاء الله. ما تنساش بقى اخوانك المسلمين والمجاهدين واللي واللي كده على الكفر والظلمه، ما تنساش الكلام ده. خلاص بكرشنا ماشي لحد ما تصل الى الميلين. الميلين عباره عن ايه؟ خطين بينهم مسافه. المسافه دي بيسمى للرجال، بقول الرجال اهو اللي ايه الهروال، انه يعني يشد حيله فيها لا يجري قوي ولا يمشي، كل يا وسط بين المشي والجري. خلاص تعاصم ازاي الملين دول؟ اول ما هتوصل هتلاقي خط طويل اخضر في الارض، والنور كله بقى قدامك اخضر بعد ما كرم ازاي كده، ادي بدايه النيل. نهايته هتلاقي نفس الحكايه، نهايته هتلاقي نفس الايه حكايه بين الخطين دول والنورين الاخضرين دول، بتهرب كل ما توصل لهم تهرب، سواء وانت رايح سواء وانت راجع. نفس الحكام علمهم لك عشان يا اللي ما تعرفش اعرف عشان بتسالش حد. خلاص بتروح مهار توصل لحد المروه، ده بقى اسمه شوط. ليه؟ لان بعض اصحابنا خد 14 شوط، افتكر بقى ان بدا من الصفا ويروح للمروه ويرجع للصفا تاني، ده اسمه ايه؟ شوط. لا يا حبيبي، انت نزلت من الصفا وصلت للمروه بقى اسمه ايه؟ شوط. كده بقى شوط. هترجع من المروه للصفا بقى شوط كامل، ولذلك هتجد انك بدات بما بدا الله به وانتهيت بما انتهى الله به. بدات بالصفا هتنتهي فين؟ عند المروه. خلاص؟ ليه؟ لان لو قلنا من الصفا للمروه ادي واحد، من المروه للصفا اثنين، من الصفا للمروه ثلاثه، من المروه للصفا اربعه، من الصفا للمروه خمسه، من المروه للصفا سته، من الصفا للمروه سبعه. فبدات من الصفا وانتهيت عند المروه، وانتهيت عند المروه. كل طبعا برضه هتروح تطلع على المروه هتقول نفس الكلام اللي انت قلته على الصفا، تذكر الايه الدعاء اللي قلناه، وتدعو بما شئت وكل ما شئت زي ما قلت، وتكثر من اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اي وقت طبعا بتحضرك فيه صلاه، سواء وانت بتصف وانت بتسعى، ها بتصلي ثم تقوم وتبني على ما مضى، يعني ترجع تكمل ثاني وتبني على ما ايه؟ على ما مضى. والراجع عندي انه لو فسد وضوءك بتعيده الاول، يعني فسد وضوءك انت بتطوف هتعيده الاول، وانت بتسعى هتعيده الاول، لكن حاضر الصلاه بتصلي وتبني على ما مضى. الصلاه لا تعتبر قاطعه لا للطواف ولا للسعي، لا للطواف ولا للسعي. خلصت؟ يبقى انا نويت ادي واحد، طفت ادي اثنين، ده النيه شرط، الطواف ركن، صليت في مقام ابراهيم بسمنه، دخلت زمزم بسمنه، سعيت بين الصفا والمروه وده ركن، ركن انتهيت عند المروه. هذا الركن الاخير، الركن الاخير هو التحلل. التحلل خد بالك بقى، عندي حلق وتقصير مش كده؟ ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ هنا بقى هيبقى الافضل مش الحلق، التقصير. ليه الافضل هنا التقصير؟ انك انت لسه هتتحلل من الحد، فتدي فرصه لنفسك في الحد انك تعمل ايه؟ تحلق بقى. وصلت لك؟ وصلت لك؟ لان مش واخد العمره بس، ده انت لسه داخل على ايه؟ على حد. لكن بصفه عامه لو هتعمل حد بس او عمره بس، يبقى الافضل الحلق، شيء خالص الحلق. خلاص من ذا الشيء عن الحال وعن التقصير قال رحم الله المحلقين. قيل له المقصرين قال رحم الله المحلقين. قيل له المقصرين قال رحم الله المحلقين المقصرين. لكن هو كرر حلق أكثر مرة عشان يبين لك إنه هو ليه هو الأفضل هو الأفضل خلاص هو الأفضل. لكن لو اكتفيت بإنك قصرت ما تعمليش بقى زي واحد بعثة الطرق والكبار كانت هناك حاضرهم وبعدين راح مسألين بقى الواتد المعلم اللي معاه يا بيسأل والله سمعت هذا بيده ما يرأسه فقال له وانت الحمد عزي كان معانا سمع الكلام ده وفيه قال له شعبين وما راح بره كان معايا سمع الكلام. فبيسألوه القلوب الحلقة للتقصير فقال لهم المحلقون محلقون والمقصرون مقصرون. شوف في بالك انت شوف الشعر محلقون محلقون في السامة والمقصرون ايه عندهم تقصير مقصرون جابها منين دي مين اللي قال ان المقصر مقصر مين اللي قال كده مين اللي قال كده ربنا سبحانه وتعالى خيرك بين الامرين لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ما قالش فيقدم المحلقين وانهم ده باين ان ده افضل لكن ما قالش ان المقصر قد قصر. دي فزلة صوفية هذه فزلة صوفية لا نقبل. فبتروح رايح عند المرأة بقول لك الافضل لك ايه دلوقتي في الحالة اللي احنا معاها دي انت رايح متمتع يبقى الافضل لك ايه انك تعمل ايه وقف تاخذ شيئا من شعرك. طبعا المرأة في كل حالاتها مفيش بالنسبة لها ها حالك لو واحدة تروح مفيش حالك كله تقصير بالنسبة لها تاخذ شيئا قليلا من شعرك خلاص. فبتروح متحلل فبتحلل تعمل ايه بقى طبعا اللي ايه حلاق ناس الجزء الاخير ده كما الاتش بتخرج بتلاقي قدامك ها مؤسسه حلاقين هم فاتحين كلهم ورا في الجزء ده كده عشان عارفينك بتخلص تخرج بالباب ده تلاقيهم واخد بالك. بس تعيش بقى حياتك الطبيعيه تخلع ملابس احرامك طبعا زي ما تشوف العمره كله على بعضها ما تاخدش منك ساعتين زمن بالصوره اللي احنا عملناها دي ما تاخدش ساعتين زمن خلاص. بتروح متحلل طالع معاك زوجتك مدانع تحط طول تعيش حياتك عادية جدا زي ما كنت ما فيش اي محظورات عليك طبعا غير المحرمات اللي حرمها الله سبحانه وتعالى لكن تعيش حياتك العادية طبيعية جدا خلاص ما فيش اي شغل عندك جماعة بالجامعة طب تتطيب زي ما تعيش تعمل تاني خلاص. وشو بقى رسولك هتقعد كام يوم لحد ما هيجي يوم الطريق اللي هي يوم 8 اللي هتبدأ فيه بقى مناسك الايه مناسك الحج. بتقوم قايم في يوم 8 تصلي الفجر وتحرم كلام واضح وايه وتحرم لان هياخدوك ويطلعوا بيك على مينا تبدا بقى رحلتك خلاص. فتروح قايم بتحرم منين منين من مكانك اللي انت فيه اللوكامبا بيت اللي انت قاعد فيه زي ما انت قاعد واخدينك في بيوت من اللي بيقدروا بيوت الروحات ونايم على سفينه والناس راح تعرف الكلام ربنا يبارك لها خير وبركه في الكامبا في الكامبا زي ما بتقول بتحرم من مكانك او في مقابل هذا الاحرام بقى اللي انت احرمته من مكانك وان ربنا مالنا عليك بانك جمعت من عمره وحج بيبقى عليك بقى ايه هادي واجب. هنقول امتى تعمله هادي واجب خلاص. الهادي الواجب ده قادر عليه خير وبركه مش قادر هنقول لك بتصوم ثلاثه ايام الحج وسبعه الى رجعت تلك عشرة كاملة خلاص. فهتبدأ احرامك والبيت ناوي احرامك واطلع المحظورات اللي قلنا عليها لا تقص الرطب ولا تاخذ من شعر ولا تتطيب كل بقى محظورات الاحرام اللي انت مش عارف حافظينها ولا مش حافظينها واخد بالك. طبعا ما تجيش تقول لي انا هرشت لقيت شعرك ايه دي خروف ما تهرش يا اخوي ايه المشكله تطلع شعرك ايه خلاص ما جايين قاصد غير عامل لهذا غير عامل لهذا يقول لك انا طب اغسل راسي هم يعني محكوم عليك انت محرم تبقى جربان لما تغسل راسك وتبقى عايز تقلع ملابس الاحرام وتستحمى استحمى وتستحمى استحمى ولكن اجتنب الصابون اللي هو كيس ها روائح اجتنب ده اجتنب ده خالص لكن تتنظف سبحان الله محكوم عليك تقعد كده نعم اي توضيح تقولوه خليه بدماغك لما خلص جمع كل توضيحاتك واقولها لك خلاص. ما انا بقول اقول ياش جمع كل اللي بدماغك لغايه لما تخلص نجاوب على كله خلاص. فكل اختاس المختات ينفع اقلع ملابس الاحرام تقلعها وعندك حديث لك في البخاري ورايحين يسالوا ابو ايوب الانصار هل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ام لا؟ هل يسالوه فصادفوه وهو اغتسل وبيغتسل هم في الاحرام راح له بيغتسل كده. ف فلما سألوا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل تغتسال هذا ويزلهم الستار كذا شوية وذهب بيده أقبل وأدبر شان يضيف لك شعرك لما تروح وتيجي إيه هيطلع عزيز منه هيعمل مثيلك هذا ده لا يوجب عليك دم اللي يوجب عليك دم إنك تعمل إلى هذا جاء واحد بطل وينكاثر وينكاثر طب هو خلاص يعمل إياه لكن المشكلة إن أنت تعمل إلى ها قاصي بس خلاص هذه القضية هذه القضية فبتحرم يوم تمانية اللي هو بنسميه يوم الترويع فتحرم في هذا اليوم وتبدأ بقى رحلتك مع الايه ها المناسك الحاج بقى اليوم الثامن اللي هو بيبدأ بانك بتذهب الى منى علشان تبيت في منى ان شاء الله يوم تمانية علشان تصبح ثاني يوم ان شاء الله تروح على يوم الحج الاكبر وهو يوم ايه وهو يوم عرفة وان شاء الله تعالى اهل الوقت طبعا قد صرحنا في المحاضرة القادمة هنستكمل بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدره أي إنسان في دماغه سؤال يحفظ دينه نخلص نفتح باب الأسئلة ماشي إن شاء الله تعالى الأخوة اللي عندي مطولة